التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال عن الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الثاني اللهم هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا ذلك فإن من الواجب على الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وحريصا على إصلاح نفسه وإصلاح ما يراه من إخوانه الذين يقع منهم بعض الأخطاء عن جهل أو عن غير جهل، ويتبع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى، يبين لهم الخير ويدعوهم إليه ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه، لأن الإنسان وهو يتعبد لربه قد يرى ما يقع من إخوانه من خطأ، إما في صلاته وإما في تصرفاته ونحو ذلك من الأمور. وهذه الأمة التي اجتمعت من أقاصي الدنيا وأدانيها تجتمع في مكان واحد تعمل عملا واحدا وترجو شيئا واحدا، جاءوا كلهم يعبدون عبادة موحدة تتساوى أفعالهم وأهدافهم ومظاهرهم، فهم يؤدون الأعمال والمناسك على كيفية واحدة لا فرق بين غني وفقير، وهم يرتدون ملابس موحدة لا فرق بين صيني ومغربي ولا بين شمالي أو جنوبي ولا بين عربي وعجمي ولا بين أسود وأصفر وأحمر، فالكل سواسية والكل يرددون دعاء واحدا ويطلبون طلبا واحدا وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار. إذن ما يحف بك أو يحيط بك من سائر البشر كلهم يريدون ما تريد، فإذا وجدت أحدا منهم قد أخطأ فنبهه على خطأه، لكن عليك أن تكون مهذبا في طريقة تعليمك وإرشادك وتوجيهك، كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعمل، فقد كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ويبين لهم الخطأ بأسلوب الحكمة وأسلوب الموعظة التي تؤثر في القلوب وتطوع الإنسان وتجعله يحب الخير ويرغب في إتيانه ويكره الشر ويفر منه. وهكذا المطلوب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يسيروا على منهجه في الدعوة والتعليم والأمر والنهي، لأجل أن تعيش هذه الأمة في عبادتها على الوجه الصحيح وتعود وقد حصلت على المغنم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الإخوة يكتبون أسئلتهم وهي غير واضحة، هذا كأنه يسأل يقول هل أعمال الحج توقيفية أم هي اجتهادية؟ نقول بل أعمال الحج توقيفية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي اعملوا مثل ما أعمل. ومر بنا أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وكلها أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فضل التمتع وهو لم يتمتع لأنه قد ساق الهدي. هذا يقول: ما هي أركان العمرة وما هي أركان الحج وما هي واجباتها؟ أركان العمرة هي الإحرام والطواف والسعي، وأما واجباتها فهي الإحرام من الميقات والحلق وباقي الأعمال سنن. وأما أركان الحج فهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وأما الواجبات فهي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق والرمي والحلق والنحر وطواف الوداع، والباقي سنن. هذا يقول: ما الفرق بين القران والإفراد والتمتع؟ هذا سبق أن أجبنا عليه في الدرس الماضي، لكن لا مانع أن نعيد ذلك. التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة فيطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه، فإذا صار اليوم الثامن أحرم بالحج وأدى المناسك كما ذكرناها قبل قليل. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فإن طاف للقدوم وسعى بعده فإنه يبقى بإحرامه حتى يوم العيد، ويكون يوم العيد لا سعي عليه وإنما عليه طواف فقط، لأنه سعى بعد طواف القدوم. وأما المفرد فإنه يحرم بالحج فقط، فإذا وصل إلى مكة إذا كان آفاقيا أي قادما من خارج مكة فإنه إن طاف وسعى فإنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فإنه له ذلك. أما من حج مفردا من مكة فإنه لا سعي له قبل الحج، وإنما السعي بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو ما بعده. هذا إنسان يقول إنه قدم إلى مكة منذ 7 أشهر، فهل يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا مع أنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان؟ نقول: إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فإنه يحج مفردا. يقول: هل يجوز للإنسان أن يرمي الجمار باليد اليسرى؟ نقول: إذا كانت اليد اليمنى فيها عيب كما لو كان لا يستطيع الرمي بها فيرمي باليسرى، لأن الرمي من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهي الرمي من الطيبات، يتعبد لله تعالى بالرمي، فهو المشروع له أن يكون باليمين، لكن لو رمى بالشمال فإن رميه صحيح مع تفويته الفضيلة على نفسه. أما إذا كان عاجزا عن الرمي باليمين فلا بأس أن يرمي باليسار. بعضها من يوم الخميس. هذا يقول: من أتى بعمرة في رمضان وأقام مكة الحج ويريد أن يحج متمتعا هل عليه حدي؟ نقول: إذا أنه أتى بعمرة بعد الحج، يعني بعد رمضان في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة، إذا أتى بعمرة فإنه يصير متمتعا وعليه هدي التمتع. أما إذا لم يأتي بعمرة فإنه ليس متمتعا، يعني إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان. يقول: إنسان اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي أن يأتي بالحج، ثم بدا له بعد ذلك وغير نيته وحج، فهل يصير متمتعا؟ نقول: نعم، ما دام أنه لم يعد إلى بلده بعد عمرته وبقي بمكة فإنه يعتبر متمتعا، لأنه تمتع بنسكين في سفرة. معنى التمتع أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة. أما لو أنه أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلاده وجاء في أواخر أو في قبيل الحج بأيام محرما مفردا بالحج فإنه لا يصير متمتعا. يقول: إنسان جاء محرما بالحج مفردا ودخل في بداية ذي الحجة، ماذا يفعل؟ نقول: إذا كان يريد أن يبقى مفردا فإنه بعد أن يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى بإحرامه، يبتعد عن المحظورات ويظل بإحرامه حتى يأتي من مزدلفة فيرمي الجمار ويحلق شعر رأسه، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه ويأتي يطوف بالبيت سبعة أشواط. نعم، هذا سائل يسأل يقول: الذي نوى الإحرام مفردا أو قارنا هل له أن يحولها إلى تمتع؟ نقول: نعم، وهو الأفضل في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنه طاف وسعى قال لأصحابه: من لم يسق منهم الهدي أن يجعلوها عمرة ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فهو أفضل في حقه أن يحولها إلى تمتع. يقول: من حج من أهل مكة فهل يقصر الصلاة الرباعية بمنى ومزدلفة وعرفات؟ نقول: نعم، يقصر ولو كان من المقيمين والساكنين بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمشاعر وخلفه أهل مكة وغيرهم، ولم يأمر أهل مكة بأن يتموا، ولو أمرهم لنقل ذلك واشتهر. هذا يقول امرأة دخلت بالحج هل يجوز لها أن تمشط شعر رأسها؟ نقول إذا كان برفق ولين بحيث أنه لا يقطع ولا يقلع الشعر فلا بأس، ما إذا كان يتسبب في تقليعه وتقطيعه فليس لها ذلك، لأن المرأة إذا كانت محرمة ليس لها أن تأخذ من شعرها وأظفارها شيئا كالرجل. أما ما يسقط من شعر سواء كان من الرجل أو المرأة من دون شد له وجذ فإن هذا لا يؤثر على الإحرام، لأنه شعر ميت أزيل عن مكانه. هذا يقول قبل أن أحلق رأسي بعد ما انتهيت من الطواف والسعي غسلت رأسي بالصابون المعطر لكي أحلقه، هل هذا فيه محظور؟ نقول نعم، لا يجوز للإنسان أن يستعمل الصابون المعطر حال إحرامه ولو كان لأجل الحلق، استعمل للحلق غير الصابون المعطر، صابون غير معطر، لأنك قبل الحلق ما تزال محرما، واستعمالك للصابون قبل أن تتحلل فأنت لازلت محرم، فلا يجوز للإنسان هذا الأمر. لكن لو أنه عمل هذا جهلا فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. بس مو معطر. يقول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة اعتمرت ولم تكمل السعي ماذا عليها، واخرى اعتمرت ولم تقصر شعرها؟ على كل واحدة ان تكمل مناسكها، فالتي لم تكمل السعي عليها ان تعيد السعي اذا كان الفاصل طويلا، اما اذا كان الفاصل قصير كما لو كان العصر او في الصباح فانها تكمل ما بقي من اشواط ثم تقصر شعرها بعد ذلك، وهي لا تزال محرمة، لا تزال في حال إحرام من ذلك الوقت. والتي لم تقصر شعرها نقول عليها أن تقصر شعرها، وهي أيضا لا تزال في حال إحرام. هل المسعى من المسجد الحرام؟ نقول المسعى مشعر مستقل تؤدى فيه عبادة مستقلة هي السعي، وهو لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف، فإن الطواف تشترط له الطهارة. فلو أن امرأة طافت وهي طاهرة ثم جاءتها الدورة بعد الطواف وقبل السعي فإن نقول إنها تسعى، ودخولها للمسعى لا يؤثر في ذلك، بخلاف دخولها لبقية الحرم فإنها ممنوعة منه. المرأة الحائض ليس لها أن تدخل بقية الحرم، أما دخولها المسعى فإن لها ذلك لأجل أن تؤدي النسك المطلوب منها. وكونه داخل أسوار الحرم في وقتنا هذا لا يغير شيئا من حقيقته، وهو أنه مشعر مستقل من المشاعر الذي يؤدى فيه عبادة لا تتغير أحكامها. ولهذا تلاحظون أنه مفصول عن بقية المسجد الحرام بحاجز الجدار في الدور الأرضي، وكذلك في الدور الثاني هو أرفع من، وكذلك في السطح هو أخفض من بقيته. يقول: ما هو الفرق بين الأضحية والهدي مع بيان وقت كل منهما، وماذا على غير القادم؟ الأضحية سبقا تكلمنا عنها وقلنا إنها عبادة مستقلة تذبح في كل بلد، وضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته بشاة. وأما الهدي والفدية فهذه من أعمال الحجاج. الهدي يطلق على ما يجب على المتمتع والقارن من نسك، وهو ما يذبحه في يوم العيد أو أيام التشريق. إذا كان قارنا أو مفردا فإن عليه هديا كبقية أعماله، وهو ليس جزاء، وإنما هو كالرمي والحلق والطواف والسعي، يعمله الحاج المتمتع والقارن. كذلك يطلق الهدي على ما يقوم الإنسان بسوقه إلى مكة من خارجها، وهو تطوع وليس بواجب، يسمى هدي التطوع، وهو ما يسوقه الإنسان من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، يأتي به من خارج مكة إليها، هذا يسمى هدي. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، والواجب عليه شاة واحدة بالنسبة لنسكه. فهدي التطوع هذا أيضا زائد عن عمل الحج، لكنه من أعمال الحج، ولهذا له ارتباط بالنسك، فمن ساق الهدي فإنه لا يتمتع في حجه وإنما يبقى بإحرامه. وأما الفدية فهي ما يجب على الحاج بسبب تركه لواجب أو فعله لمحظور من محظورات الإحرام، كما لو أن إنسانا ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك الإحرام من الميقات، أو ترك رمي الجمار، أو ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فإنه يجب عليه دم. وكذلك لو أنه فعل محظورا من المحظورات، كما لو قلم أظافره أو أخذ شيئا من شعره أو استعمل الطيب أو استعمل أو أنه غطى رأس الرجل غطى رأسه، أو المرأة لبست النقاب أو القفازين، أو أن الرجل لبس المخيط، فهؤلاء يلزمهم فدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة. وهذه الأشياء وهي الهدي والأضحية يبدأ وقتها من صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم 13. وأما دم الجزاء فإنه وقته موسع، حتى لو لم يكن في أيام العيد ولا أيام يوم العيد ولا أيام التشريق فإنه يصح. من نذر أن يصوم شهرا كاملا على أن يفطر يوما أو يومين دون تعيين، فإذا أصبح يوما صائما وأفطر بعد ذلك إجابة لدعوة، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ نقول: لا، إذا أفطر هذا اليوم فقط كما جاء في نذره فإنه يصير هو اليوم الذي استثناه عندما نذر، وعليه أن لا يفطر يوما آخر ما دام أنه ألزم نفسه الصيام شهرا كاملا إلا يوما وأفطر هذا اليوم، فإنه حينئذ لا يفطر يوما آخر ولو دعي لذلك. والنذر مكروه، يكره للإنسان أن ينذر ولو كان نذر طاعة، ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا أردت أن تتعبد لربك بصيام أو صلاة فأدها من دون نذر بنفس منقادة راغبة غير مكرهة، لأن النذر صار فيه شيء من إكراه نفسك عليه، وكونك تنقاد إلى هذا الأمر من غير إلزام نفسك به أفضل من أن تلزم نفسك به وتعجز عن الوفاء. ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، فنذر الطاعة يجب الوفاء به، وأما النذر المحرم فلا يجوز الوفاء به، وعلى الإنسان أن يكفر كفارة يمين. هذا يقول أنا حجيت منذ سنوات وفي حجي قطعت حشيشا في المشاعر ولم أذبح ولكني صمت 10 أيام، فهل فعلي هذا صحيح؟ نقول إذا كان هذا الحشيش مما نبت بنفسه وهو داخل الحرم، كأن يكون في مزدلفة أو في منى ونحو ذلك، مما نبت من دون استنبات الإنسان له، فإن هذا لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه بقطعه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة وأن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا ينفر صيدها. وما عملته نقول إن كان حشيشا فإنه ليس فيه صيام وليس فيه ذبح، وإنما فيه تقدير لقيمة هذا الحشيش وتتصدق به قدر ما قطعت من العشب، كم يساوي لو أردت بيعه في السوق، فقدر قيمته ثم تصدق بها، يساوي 10 ريالات أو 5 ريالات أو ريال أو ريالين، فتتصدق بها. أما إذا كان شجرة كبيرة ونحو ذلك فهذه هي التي فيها الفدية بالذبح، فالدوحة الكبيرة فيها بدنة والمتوسطة فيها بقرة والشجرة الصغيرة فيها شاة، ومعنى شجرة أنها قائمة على أصولها وليست من العشب، أما العشب فليس فيه ذبح كما سألت عنه. وأما الصيام فإنه لا يجزئك في مثل هذه الأحوال. أما إذا كان خارج الحرم كما لو كان من عشب عرفة فإنه لا شيء فيه، لأن عرفة خارج الحرم، فلو كان ما أزلته من عشب إنما هو في عرفات ونحوها مما هو خارج الحرم وخارج الحرم فإنه لا شيء عليك فيه. يقول من اعتمر ونسي الحلقة أو التقصير فماذا عليه؟ نقول عليه أن يقصر، لو تذكر بعد 2 أو 3 أو 4 ونحو ذلك عليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويقصر أو يحلق شعره، وعلى الإخوة أن يتنبهوا لمعنى التقصير وهو أن يعمم شعر رأسه، لا أن يأخذ شعيرات من جانب من جوانب رأسه، بل لابد أن يكون التقصير عاما وشاملا لعموم الرأس. يقول ما حكم صلاة المرأة في المسجد مع مراعاة الازدحام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد، وكون المرأة تصلي في منزلها أفضل لها، من أن تأتي ولو لم يكن هناك زحام. فإذا كان هناك زحام فهذا أمر آخر، وكان المرأة تعرض نفسها للزحام وتتأذى وتؤذي بمزاحمتها فهذا أمر محظور. أما إذا كانت تريد أن تأتي للطواف فهذه عبادة مستقلة، وكون المرأة حتى في مكة تصلي في بيتها وفي غرفتها أفضل لها من أن تأتي للصلاة في الحرم، وإن كانت المضاعفة بمئة ألف فإنها تحصل لها وهي في غرفتها. يقول: أديت عمرة عن جدي في رمضان وأحرمت من البيت بعد أن أخبرني صديق لي بذلك، فما حكم عملي؟ نقول: بيتك أين هو؟ هل هو داخل الحرم أم خارجه؟ هل هو وراء التنعيم؟ إذا كان في التنعيم وما وراءها فهذا إحرامك صحيح، أما إذا كان داخل حدود الحرم، وحدود الحرم معلومة من جميع الجهات، فإنك أحرمت من دون الميقات.